على كل حال الفائدة التي نريد أن نقولها هو أن العلة المستنبطة لا يخصص بها العموم، وهذه علة مستنبطة قد تكون هذه العلة وقد تكون شيء آخر ما نعلمه. نعم شيخ نسأل في الولاية تأخذها لأن هي أبوة ونوة أبوة أمين من الحالة في أشمتها واليوم سبحان الله لو ذكرنا مثلا أبوها أخو عم قلنا أن العم ليس له ولاية موجود له. نعم إذا كان وجد أب وعم كذلك. نعم وابن كذلك. طيب إذا ما تثبت الولاية إلا الواحد بس سبحان الله ابنان إلا إلا صار ابنان كلهم وليد ابنان للمرأة ابنان للمرأة كلاهما رشيد أليس وليين يعني يكون كل في جنس واحد يعني يكون البنوة أو العمومة يكون عمين مثلا إيه عمين أخوين ابنين أبوين لا يصح يمكن نعم إذا ألحقت القافة بنتا برجلين هذا عند الفقهاء ممكن عند الأطباء يقول ما يمكن لكن الفقهاء يقول يمكن أن تلحق القافة شخصا بأبوي نعم صحيح تزوجها وهو حلال نعم شروط النعق أو شروط النعق شروط الصلاة وشروط الصلاة يعني الصلاة ما فيها شروط ليس للصلاة شروط فيها إيش هذا الشرط في صلاة الصلاة أي تحريم تحريم ركن شرط للصحة شرط للصحة كل الأركان والواجبات تعتبر شرطا للصحة لكن مع ذلك الفقهاء في باب الصلاة قسموا الواجبات فيها إلى شروط وأركان وواجبات. شيخ نعم أحمد طيب كما بعد أطول الدين ما يذهب بين شرط العقل وشرط العقل إلا أنه يعاهد يعني هذا باطل هذا صحيح إذا تم شرط يستمر كيف؟ ما يريد شرط العقل إلا أنه هذا يعاهد هذا ما يعاهد الله أكبر ذكرنا فرقين يا أحمد إيه لكن في التطبيق حتى في التطبيق لو أن رجلا عقد عقد بيع نعم واشترط فيه مثلا على سيارة واشترط البائع أن يسافر عليها إلى مكة ويرجع هذا شرط في إيش شرط عقد ولا شرط في عقد طيب ولكن المشتري أخذ أبى هل البيع صحيح ولا صحيح صحيح صحيح لكن للبايع أن يفسخ البيع لأنه لم يوفى له به وله أن ينم لا هذا فرق هذا الفرق هذا فرق في العقد يعني بطل لا ما بطل إذا قلنا بطل معناه ما صح يجب أن ترد السلعة على صاحبه واضح نعم للنسب أو للنسب أو الرضا. هذا أصل الحال وهذه القاعدة والقطعة لا نكاح مع زوجة رجل ومع ابنه أم وأم مع بنته من غيره. همهم قالوا لأجل النسب أو الرضاع دون الصهر هذا الذي نقضت به استثنوه قام دون الصهر طلعوه إيه لكن لماذا لا يصح لأجل الصهر لأنه ابن زوجته لأنه لو قدر أن البنت هذه ابن لكن يحرم عليه زوجة أبيه لكن نسبا أو صهرا وهم قالوا من أجل النسب أو الرضاع دون الصهر نعم يا أجمعين سبق لنا أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها الدليل نعم

يمكن هذا يمكن هذا نعم. فمن الذي خصص المتعة هنا بالاستحابة مع الشرع إذا جاء الأمر من الشرع يكون عام استحابة وغيره؟ وين التخصيص؟ متعة الحج يعني الوجوب قصد؟ نعم الوجوب نعم. كما قلت لك لأن هؤلاء لو لم يفعلوا لا لا لكانت الشريعة هذه تهدى مرة، لأن من بعد الصحابة يقول ما فعل الصحابة، فإذا احنا ما نفعله. معلوم، لكن لهم على سبيل الوجوب مهم من أجل المتعة، من أجل أن لا ينكسر هذا الأمر. نعم. توحشت الأهلية أو تأهلت الوحشية. إيه. وش تقولون؟ والله مشكلة جمال بندور بهالريعان من هالحمر الأهلية اللي توحشت. أما إذا توحشت الأهلية فهي حرام. فهي حرام. وأما إذا تأهلت الوحشية فهي حلال، حلال، كل يرجع إلى أهله، إلى أصله، قصد كل منها يرجع إلى أصله. ويقولون شفنا العلة أهل هذه العلة أنها حمر حرمت لذاتها، حتى لو الحمر الأهلية وش تأكل؟ تأكل حشيش طاهر، متى ما تلقى شيء يأكل قدر قد للتقليل. ثم إذا أكلت قادورة تأكل من عرف كثرة 10 مرات. نعم. ها؟ هذا مو موقف ده. هذا مثل لما لو تزوج امرأة ومن نيتها أنها إن كانت حسنة الأخلاق وتلائمت معه ولا طلقها، لكن مؤقت مؤقت، إذا جاء يوم الوقت اللي وقت فيه خلاص أو السفر انتهى. نعم يا سلام. ليش؟ ابن عباس رضي الله عنه ما ظن أن مسألة من باب النسخ، ظن أن من باب الضرورة، يعني إبيحت للضرورة لا على أنه حكم مستقل، ولكنه رضي الله عنه حاجه علي وبين له انه اخطأ، ويقال انه رجع رضي الله عنه. نعم. ايش اذا رضع الفرس من الحمارة صار ابن لها من الرضاع. لكنه حلال، حلال، لكن ما دام يشرب منها فهو حرام حتى يتغذى بالطيب. نعم. اي نعم. لا ظن توحش. اي من الصيوف. ما تقول في رجل الاخ وجد حمارا وهو في برية هل يأكله أو لا؟ نعم؟ إيش؟ أي طيب الأخ أي أنت؟ اللي وراء أي أنت؟ أحسنت. وإن كان أهليا؟ طيب لو توحش الأهل لا يأكل من اعتبارا بالأصل. طيب لو اضطر إليه ما دليلك على هذا؟ أي ما عندك دليل؟ هذه قاعدة. طيب فمن اضطر بعد أن ذكر تحريم لحوم الحمر الأهلية حرمت إيش؟ أي حسنت.